الحديث الثاني عن أبي العباس، الحديث الثاني عنوانه الزهد الحقيقي، الزهد الحقيقي. والزهد يا جماعة هو التقليل من الحلال، الزهد التقليل من شنو؟ يعني مو الحرام، الحرام ما أصول خليه كله ما في حال، الحديث ما قال لك كذلك بس، لكن الزهد أنك تقلل من شنو؟ من الحلال. ولذلك يا جماعة مقام الزهد ما كان مقام موفق فيه كل الناس، لأن القضية قضية حلال الله أذن فيها، فكون زول يقع حاجة قدامه حلوة ويقلل منها النفس ما بتطاوعه. فلذلك كان الزهاد في كل عصر بتلقون القليلين، يعني نجيبنا مجموعة الصحابة الزهاد منهم شوية، التابعين الجيل الأول الزهاد شوية، والذين إليه الزهاد شنو؟ عشان كده العلماء قالوا الذين كتبت لهم سير كزهاد، يعني قالوا بسيطين زي ما حدين نوري إن شاء الله، ما كل ذول نال هذا الشرف، شرف الزهد. قال عن أبي العباس سهد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال له ده لي عمل إذا أنا عملت أنا الحيتين يحبني الله ويحبوني الناس. يا جماعة والله السؤال لا قاسي، السؤال لا زي سلك الكهرباء السالب والموجب، من الصعوبة أن العبد يجد هذا المقام، يا ناس شنو مقام الله يحبه والناس مالون يحبوا ما يطعنوا فيه، يقول لك آه كذاب وده والله من الظاهر وعامل فيها كذي وكذا وكذا. طيب نشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال فغال أزهد في الدنيا يحبك الله، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال انت داير الدرجة دي ممكن، لكن قريبة يا هدى، داير الله يحبك. أزهد في الدنيا، الدنيا دي أصلا خالقها الله، والدنيا دي النبي قال حلوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضراء حلو ما فيها، يعني قال الدنيا دي حلوة وخضراء وأي حاجة فيها شنو حلوة. قال له أنت مو داير الدنيا دي أزهد فيها، شكد النبي حديث حلاقينا في آخر الأربعين، النبي عليه الصلاة والسلام كان جنب عبد الله بن عمر بن الخطاب، قام أخذ منكبه قال له يا عبد الله كن في الدنيا كعابر سبيل، كن في الدنيا شنو يعني ضيف، اسأل ضيف يخش الصيلون يجيبوا له كوباية مويه ويجيبوا له كوباية شاي والسلام عليكم وضعتكم الله، هم بلاهم دائما يقولون وضعتكم الله، خاصة الزمن ده يبقى الضيف ما بعلي جلابيته يعني يشغل المكيف وهم يعني يقول لهم اديني لا يشغل تلفونه كمان، قول له اديني الشاحن، هم يقولون عك الله يبغانا جبنه مكه تقول زنجبيل، انت ضيف انت ضيف. النبي قال الضيف في البيت ما يجلس الا حيث يامره صاحب البيت، يقول له قعد في ما يقول له لا انا داير ده لا. فعشان كده النبي قال لي عبد الله بن عمر كن في الدنيا كعابر سبيل. فلذلك يا جماعة قال له أزهد في الدنيا، مي حرام ما تحرمه، ما تجدك الناس بيأخذوا في اللحم تقول له الناس ما تشتروا اللحم، الناس سمعوا بتاع الجبل يكورك السمك السمك وجروا، ما تقول له ما تمشي السمك ما له إلو سمع، انت ما تأكل السمك لكن كم ما تقع في جريمة تحرم السمك وتقول السمك لا يا اخي مالك وماله انت مو حلال يا خلوا عليه كيفك، يجيب لك حتة صغيرة قلل منه، دايرة مع مقام الزهد. وعشان كده المسيرة على الزهاد ما كانت طويلة، الزهاد في شنو؟ في الدنيا. ولذلك يعني مثلا يعني نحن نلقى بعض الشخصيات التي كانت يعني اقترنت بالزهد، فمن الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، سهل ذاته من ساعد الله الحديثة، دي كانوا شنو؟ من زهاد الصحابة، من زهاد. وأعلى درجة في الزهد ما قدروا يصلوها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما قدروا، لأنه النبي عبد الله لما جاء سأل خالته عائشة داير يتحسس يشوف بيت النبي ده كيف يعني مدمه رسول، فقالت والله يا بني لقد كان يمر علينا الشهر والشهر والشهر، في رواية الهلال والهلال، فلا يوغد في بيتنا نار، يمر علينا شهرين لا بوتاجاز لا كهرباء لا سخان لا ثلاجة لا غيره. فقال يا خال ما كان طعامكم؟ قالت له الأسودان، الماء والتمر، الموية وشنو؟ ولكن كان قاعد بخص باقي الحديث، ولكن كان لنا جيران لهم بعض المنايع، كانوا أحيانا يرسلوا لنا اللبن، عندنا جيران مرة مرة سنة كورية لسنو. تخيل ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الله أعلم لو النبي قال للدنيا كدي بيده لأتته طايعة، مش عليه كيف يعني، النبي لو قال لها حضور صفى انتباهها دين كلها تجي، ما عندها سبب. لكن ده يعلمنا أنه ده الزهد مع القدرة والزهد مع الاستطاعة. أيضا من الأئمة كانوا معظم الأئمة المشهورين عندنا كانوا زهاد، على رأسهم الإمام الأكبر النعمان بن ثابت أبو حنيفة، وإمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس، والإمام المطلب الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني، كانوا زهاد الأربعة. دي كانت سلسلة عظيمة. وكمان نمشي وراء ننزل شوية كده من الأسماء الشهيرة، الإمام الدني رحمه الله كان من أئمة الزهد قولا وعملا، وكذلك الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي كان زاهدا، وكان ذلك موضح في كتبه فيما كتبه له مؤلفان عظيمان كتب فيهما ذلك وصاغ الأدلة على الزهد. وكذلك يعني من الأئمة الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، كتاب اسمه منازل السائرين، وشرحه الإمام الفضل بن الغيم في كتابه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين في 3 مجلدات، يعني بيّن هذا الإمام كيف خط 100 درجة أو 100 مقام للزهد عشان ترتبط بجنو بالله سبحانه. ومن العجب اللي حقول لكم ده عجيب في زهده، كان من رجال المال، ديك يمكن يكونوا الله ساعدهم كان أصلهم مال مفلسين، المفلسة كمان ساهل يبقى زاهد، القاتي تبقى رجل أعمال. أنا حقول لكم ده كان من أصحاب المليارات وكان زاهدا، هو ابن المبارك صاحب المؤلفات، ابن المبارك كان غمة في الزهد، وكان من أغنياء الأمة الإسلامية، من أغنياء الأمة الإسلامية. وكان مرة ماشي الحج ومعه تلاميذه يحج على نفقته أكثر من 300 تلميذ، كلهم رتبوا وشال الأموال عشان يمشي الحج، فمروا على مخيم كبير لطلاب القرآن أكثر من 1000 طالب، فبعد ما حياهم علم من عندهم مشكلة في شنو؟ في الطعام، فأعطاهم كل ما للحج الذي أراد يحج به ورجع إلى أهله. شوف كان مثالا، ولذلك ألف كتابه الفز الزهد. وعشان كده العلماء المتأخرين قالوا أصدق من تكلم في الزهد ابن المبارك، لأنه كان شنو؟ زاهدا مع القدرة على شنو؟ على الدنيا. وكان طعامه ما يأكل منفرد، وكان طعامه لا يتعدى أن يكون طعاما واحدا. طبعا نحن ما أقول لك كلام إن شاء الله ربنا يمرقنا، نحن والله نشكي في الشارع ونشكي في المكتب وشغالين نسكن في البلد دي، والبلد دي غطس حاجنا والله. أي صيني في أربعة أصناف صلتة، صلتة دي من صنف شطة، الشطة دي يدك وصنف والله صنف كده عديد والله. الصحابة وزهاد ما سوي، لذلك عائشة في حديث البخاري قالت ما اجتمع في طعام رسول الله أدامان، ما حصل ما حصل شنو شيء وبيرجر، والله ما اجتمع ما اجتمع أصلا قد شيء وبيرجر، ما حصل لملمين لين نحن دين. فلذلك يا جماعة قالوا أزهد الدنيا. طيب هالناس قالوا وزهد فيما عند الناس يحبك الناس، والله يا معنى عائلة ذول في جيب وعائلة في القلم ما خطت هنا يا ربي ولا يطلع الشيك يكتب لي وكده، يعني هنا بيتحد بيتحد وبعدين يمشي ذول الحج من أهلنا أول من يقول لي لفلان جار ما يصير لي شنو، عشان بعد الحج شنو في الهدايا لات الحجاج إن شاء الله صادير عائلة مندهلة مندهلي منه حاجة. قالوا أزهد فيما عند الناس، الناس مالون يحبوك. طيب يا جماعة حاجتين، داير حب الله تذهب في الدنيا، داير حب الناس قولوا لا والله لا والله حقهم مالو، ما تبقى قاعد برا للباب وبالتلفون يا أخي ما فيها حاجة هي فيها حاجة، لا هذا يا جماعة مقام الزهد هو نحن الذي نعبر به إلى تحقيق مقام عظيم، وهو مقام حب الله سبحانه وتعالى. نحن يا جماعة والله والله أعظم حاجة أنك تكون حبيب لمنه، حبيب لله والله والله. أنا زولي القاليو زولي يبلغ ويقول والله أطمنك أن الله قد أحبك، والله العظيم دي درجة عليا. لذلك الإمام البخاري روى أن كعب دخل أبي بن كعب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فجلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أدنو، قال له تعال في خبر، قال له إن الله أمرني أن أغري عليك السلام وأن أطلب منك أن تغرى علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أبي قال له يا رسول الله وسماني لك كده، قال لك أبي كده عديد أبي بن كعب، قال له نعم. يا جماعة شوفوا المقام ده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا خديجة أرأيت البارحة إن الله قد أمرني أن أغري عليك السلام وأخبرني أن الله قد أعد لك قصرا في الجنة من القصر؟ قال لي يقول لها كلمة عندك قصر وين؟ مضيجر عني وين؟ في الجنة. ده اللي منها يا جماعة لخديجة من خويلد، لأن هذه السند القوي وقت الحارة وقفت معانو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. نحن نختصر يا جماعة لأنه الكهرباء عشان ما نفقد الذي تبقى. جزاكم الله خيرا وزادكم الله علما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أي تزاهد والله كم مذهب جبنا الكلام زي ذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خير، إلى مواصل إن شاء الله الاثنين القادمة بإذن الله عز وجل.